فهي واجبة لها ليست واجبة فيه. نعم. سيأتينا إن شاء الله. مو فرض كفاية. إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميعا في البلد يكفي. يقول انت يعني طالما اذنت يقول انت اي يعني يقول سؤال خلاصه السؤال يقول لو قام المؤذن متاخرا في بلد يسمع فيها الاذان من كل جهه من كل ناحيه هل يؤذن او لا يؤذن؟ نقول ان كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن من اجل ربما ان الليث الحي انهم ينتظرون اذان مؤذن ينتظرون أذان مؤذن. أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانه مشوش فلا يؤذن. لا حتى في اللغة العربية إن الرجل من بلغ إن ذاك قالوا غلام يافع طفل صبي. نعم. إن كان هذا له مؤذن راتب هذا المسجد له مؤذن راتب وأذن فيه كفى وإن كان ليس له مؤذن راتب فمعنى ليس له جماعة راتب فكل من أذن فكل من حضر يؤذن. الأخ أقول لو قل بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهم ولا شيء. كيف غير مثل ايش هم غيرون وش يقولون؟ يقول الله اكبر اي حي على خير. انا ما صحيح انها ما هي مشهوره وان كان بعض العلماء قال انها مشهوره لكن الصحيح أنها ليست مشروعة. أما أشهد أن علي وريرة فهذا بدعة ما ذكر حتى في كتب الشيعة مو مذكور ما نقبل بالنسبة. نعم. على كل حال المذاهب في هذا مختلف وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه. ايش انه واجب على الرجال واجب على الرجال وسياتينا شرح هذه من عدل الشروط الجهاد يجب الاذان فيه احسن بعد اذا اذن يكون هذا أهيب للمسلمين. لا يقول جهاد الجهاد ما يعرف ينطق بالدال للصلوات ماذا يفيده هذا التهليل؟ لا يجب عليهم الأذان والإقامة وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيح لأن هذا واجب إيش للصلاة وليس واجبا فيها بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدا نعم

فسيأخذ الثاني. إيه. طيب إيه. ما انتهى الوقت يا رجال. يلا يا أهل بفتر معين يتامل الناس أي أرجل وما يتوقف بالإلقاص من الذكور وبعد كم أيام يعني شاف كده ما في فايدة وصارت يمكن كده فهمين سؤاله؟ يقول هذا واحد مسك نفسه أذانا أو إماما وبقي شهر أو شهرين شاف إن الأوقاف مهم مضبوط ترك المسجد وش تصير هذا؟ ها؟ نعم ينفر أنيته كان الرجل يقول أنا إن حبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني الأذان على أعمال الأخرى فأما إذا لم يحصل فأنا أريد أن أشتغل لأن الأذان والإقامة لا شك الأذان والإقامة